الإجماع لا يتحقق إلا بالإجماع المشكل، والاجتهاد يمكن تحصيل في عهد الصحابة. عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يجتهدون، موافقون على هذه المقولة؟ ها؟ نعم، يعني يجتهدون في الصلاة ويجتهدون في الوضوء ويجتهدون في الاغتسال والغسل ومسائل كثيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقربهم أو يربط أو يفسر أو يبين أو ينهاهم عن ذلك. والاجتهاد ينعقد في عهد الصحابة قبل الإسلام وبالقرون الثلاثة الأولى. وهناك قول الجمهور الإجماع أو الاجتهاد ينعقد في كل العصور. وهناك طبعا من لا يرى الإجماع ولا الاجتهاد مطلقا، وهذا موجود في طائفة الروافض خاصة كما قدمنا. فالروافض لا يعبرون بالإجماع ولا بالاجتهاد، لأن الدين عندهم لابد أن يكون منقولا بالنص، وأحيانا يقولون ينقل. طبعا يضعون الأئمة في مرتبة من يلهمون إلهاما، وهناك من يقول بالقوة الحدثية، قوة الحدث. أما بالنسبة للأخبار، بالنسبة للأصول والقواعد والرأي والنظر والاتهام، هذه المسائل هذه لا قيمة ولا مكان لها عندهم. لكن هناك طائفة يقالوا طائفة الأصوليين وطائفة الإخباريين. الإخباري أو الذي يخبر بخبر هذا يتبع النص الوارد على الإمام المعصوم عنده، جعفر الصادق مثلا، محمد الباقر، موسى الكاظم، علي الجواد، لا آخر نص الوارد. طائفة الأصوليين يخالفون في ذلك. ومن هنا لو أنك نظرت رجلا شيعيا رافضيا لا بد أن تعرف أولا من أي طائفتين هو، لأنك ممكن تنصر بالخبر يجازي الخبر لو كان أصوليا، ولو كان إخباريا تناظره بالأصول يكذب الأصول. فلا بد أن تعرف من تناظر وما هو اعتقاده، لأن أنت ممكن تدخل في طائفة أخرى هو لا يؤمن بمعتقد تلك الطائفة. وهذه آفة من آفات المحاورات والمناظرات الموجودة على الساحة، سواء في المسائل الدينية أو المسائل الدنيوية أو المسائل العلمية أو المسائل العقلية، أن المتناظرين لا يعرف أحدهما شيئا عن الآخر، ولا مرجعية واعتقاد الآخر من أين يحتج ومن أين يستند وما هي مدرسة التأويل والتنظير. فيتكلم معه كلاما عاما على اعتبار أنه رجل بليه حقائق معينة وأكاذيب معينة طبعا الجوهر العربي والجسم والحيز والجهه والكلام ده، دي كلها مفاهيم فلسفيه ادخلها اول من ادخلها عمرو بن عبيد وغيره من فلاسفه المتكلمه الذين ينتسبون الى مذهب الاعتزال او الاشعريه او الصوفيه. لان الفلسفه طالب هذه المذاهب الثلاثه، الاعتزال او الايه؟ او الايه؟ او الاشعريه او الايه؟ او الصوفيه. تجد ان كلمه الفلسفه ولا الفلسفه تصوف الاسلام، فلسفة الإسلام يقصد المعتزلة، وللعلم أن الأشاعرة يعتقدون بمعتقدات المعتزلة ويعظمون ابن عرش اللي هو ابن عرش الصوفي، فهم يجمعون بين قول ملاحدة الصوفية وفلاسفة المعتزلة ويكفرون الأشاعرة. إيه رأيك بقى في المسألة دي؟ يقول لك وكان في رجل يقال له ويقول ان الله يتكلم ويقول دي في اخر ما قاله الايه؟ الامام الاشعري رحمه الله عليه. وهم يكفرون من يقول هذا القول. ولذلك في كتاب انا كتبته وبينت فيه ان حبيت ان انا بس ابين بعض الاساتذه الذين يتكلمون كلاما رخوا ولينا في مرحله من المراحل الزمنيه السياسيه، يعني بينعموا الكلام على الايه؟ على الأشاعرة ولإخواننا ولجوز تفريقكم وكلام من ده. فقلت له الأشاعرة يقولون الشعب وقت يقولون الكفر الأشاعرة. إيه ده يا أبا بخيل؟ إيه؟ أبا بخيل. خد بالك؟ ويقولون إن حاكم من الحكام كما الأشاعرة عرف موضع قبر الإمام أبي حنيفة فنزع رفاته وألقاها في مزبلة وجاء Bye. مرتبطة من القواعد الفلسفية عنده أقوال متعددة فيها. فلما يجي يقول لك اعتقاد فلا بد بالضرورة إذا اختلفت المصطلحات تختلف الإيه؟ العقائد. لأنها متضاربة، لأنها إيه؟ متضاربة. السلف. السلف معنى كلمة السلف يعني المتقدم والسابق. سرق السنة طبعا. السلف بقت صورة صعبة. صعبة جدا يعني، محدش حد دلوقتي يقدر يقول انا سلفي. صح؟ لأن كل سلف بقى انت بتتعامل معاهم في الأطفال. موضوع أنا بالنسبة لي ما هو الناس شافت إيه من اللي بيدعوا السلفية دول؟ شافت منهم التكفير المجتمع، الغلظة، الشدة، الكلمات القبيحة، الكلمات المستنكرة، الفهم البطيء، الفهم الرضيع، الضعف والوهن. بسرعة في خلال أشهر قليلة ضيعوا المكاسب اللي هم كسبوها. يعني إيه؟ عارف ليه يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيديهم من إيه؟ فعارف أنا اللي هو الأصغر. زي بعض الناس اللي الناس اللي يعني بعض الناس يقول لك إيه؟ طيب وضح الأفلام وعلان والله خلاص بقى. ما عادش الأمر محتاج إن أنا أوضح ولا غيري أوضح، المجتمع هو اللي بيوضح دلوقتي. صح ولا لا؟ أنت محتاج إن أنت توضح دلوقتي؟ أجي أقعد في الشارع أقول لك طيارات في الشغلة. إيه رأيك؟ معلش بس يعني ضحك كده. يا انا مش هاني بقى في الدرس السيء انا في حرب كمان. طيب السنه الطريق السيره قد تكون حسنه وقد تكون ايه؟ سيئه صح؟ السنه عند اهل الحديث افعال النبي واقواله وتقريرات دي كانت رائعه عشان انتوا مع اخونا الشيخ عادل حفظه الله فانا بعملكم راحه شغل وطبعا ان شاء الله المقدمه تبقى يعني فيها خدمات شويه لكن بعد كده الشيخ عادل اوصاني ان احنا نوجز في الايه؟ في القول ده ان شاء الله تعالى في المحاضره اللي جايه ان شاء الله هنسمع بقى في بيان بإجازة ان شاء الله. لكن دايما المقدمات تكون يعني ايه مفصله عشان تؤكد في المعتقد وترسخ وتثبت المفاهيم. نسال الله ان يثبتنا على حق الدين. السنه عند اهل الحديث افعال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله وتقريراته اخلاقه وخلقته صلى الله عليه وسلم. والسنه كل ما عليه دليل شرعي. كل ما عليه دليل ايه؟ شرعي عند الفقهاء. والسنه في الاعتقاد الطريقه الخاليه من الشبهات والشهوات. وقد تطلق كلمه السنه ولغتها الاعتقاد. ولغتها ايه؟ الاعتقاد. قول السنه هي ما بعد بتتكلم عن الاعتقاد. السنه هي اللي بتتكلم عن الاعتقاد. السنه اللي بدها بتتكلم عن الاعتقاد ومسائل ايه؟ الفقه جمع الاثنين. فالسنه بتستوعب كل هذه الايه؟ المسائل. طب الجماعه؟ جماعه نفس يطلق على التخصيص التخصيص يعني عند الاطلاق على الصحابه. لكن في اللغه مصدر الجماعه مصدر من القوم المجتمعين. فصار اي قوم مجتمعين دول جماعه. فصارت علما على من؟ على الصحابه. لاجتماعهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، بمعنى انك اذا سالت صحابيا في مساله القضاء والقدر ثم سالت الى صحابي اخر ثم الى ثالث ثم الى رابع ثم الى خامس ستجد اجابه واحده، اذا اجتمعوا على المعنى والمفهوم. بعض الناس يقولون لك الصحابه اختلفوا في مسائل الاعتقاد. خد بالك معايا؟ طيب مسائل الاعتقاد لما يترتب على تشنيع وتوبيخ وانكار وذم وطعن يبقى لا خلاف مقبول ولا خلاف مفروض؟ خلاف مفروض. طيب لما يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم ربه في رحله الاعراج اما اليرف ويفسد بعضهم وينفي البعض الاخر ثم تجد ان في النفي في الاثبات نوع من انواع الاطلاق ونوع من انواع التقييد. يقول لك ان هو راى ربه ولم يكن بعينه وقال راى ربه بفؤاده مرتين ولم يكن بعينه يبقى عند الاطلاق لم يشر الى العين وعند التقييد قيل بالقلب يبقى معنى ذلك مش خلاف لان الرؤيه القلبيه ثابته باتفاق اهل السنه والجماعه خلافا للمعتزله الذين ينكرون الرؤيه الايه؟ القلبيه. واضح؟ لما يختلف الصحابة أيهما يقدم الشرب من الحوض ولا الصراط مش على الصراط يعني الشرب من الحوض بعد الموقف مباشرة ولا بعد الصراط مباشرة ده اختلاف هناك من يقول بعد الصراط وهناك من يقول قبل الصراط عندما يختلفون بعذاب القبر والعين يقع على الروح وعلى البدن والبدن في مسائل الاعتقاد هل ترتب على هذا الخلاف نوع من انواع الذنب والتوبيخ والزجر والطعن والسب والهجران والى اخره؟ لم يترتب. فاذا قلت امر اختلف فيه الصحابه ووسعهم فيسعنا ما وسع الصحابه. اما شيء طعن في من خالفه فيه فلا تاتي في مثل هذا الامر وتقول صح؟ لكن في بعض الناس في وقت في ايه يا اخوان ايه يا اخوان مش عارفين ايه بس عارف اختار العقيده يعني ما يهمنيش اختار ودع الدنيا اقتل الناس بس عارف اختار برضه في مسائل ما يهمنيش عارف خد بالك معايا وفي مسائل اخرى ومسائل كثيره مش اشكال ويقتل ويوعس على نياته مش اشكال خد بالك معايا ففي كل حاجه ايه بتدور لها على ايه؟ على مبرر والصحابه عملوا كذا لا لابد من الاثبات وبيان الحكم وهل هذا يسع او لا يسع وهل هذا كان خلاف بين الصحابه وبين غيرهم ولا خلاف بين الصحابه فقط وتشكي السنه يقول ايه اذا اختلف الصحابه في مساله على قولين اذا كان الصحابه في مساله قول واحد فلا يجوز ان تنشئ قولا ثانيا اما مهمه جدا اذا كان الصحابه على قول واحد مساله فلا يجوز ان تنشئ قولا ثانيا واذا اختلفوا على قولين فتحدث ثالثا فإن ذلك بدعة يعني ما ينفعش تقول هو خلاف المسألة على هذه المسألة على سلاسة ايه؟ أقوال لأن هم على قولين فقط فلو أنت كنت على أساس أقوال يبقى أنت مبتدئ لأن الصحابة حصروها في ايه؟ في قولين أنت زودت من ايه؟ ما أنت يعني أعلى منهم أفضل منهم باتفاق ما أنتش أعلى ولا أفضل منهم وقيل الجماعة المسلمون والسواد الأعظم منهم وقيل الجماعة الذين اجتمعوا على أمير له والجماعة أهل الحديث والأثر المستمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما أنا عليه الآن وأصحابي وقوله لا تزال تكفرون ما تزال لا يرضون من قذلهم ولا من خالفهم في الاعتقاد الاعتقاد افتعال من العقد طبعا اجماع السلف في ايه؟ في الاعتقاد كلمة الاعتقاد نفسها كلمة صعب انها تتحل صعب انها تتفك زي الحبل كده ما تيجي تعمل فيه عقدة تقوم شادد العقدة فلما بتدرب قوتك في شد العقدة يجي واحد تاني عشان يفكها او يفك هذه العقدة يصعب عليه انه ايه؟ يفك فزي قال الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم الذي لا يشك فيه الانسان ولا يضطرب يعني مش معرض للشك اذا كان موافقا للواقع مطابقا له فهو صحيح واذا كان غير موافق للواقع غير مطابق له فهو فاسد والمعنى إذا كان موافقا لكتاب الله وسنة رسوله فهو صحيح وإذا كان مخالفا فهو فاسد. إن العقد الشد والربط سواء في الأمور المادية والأمور المعنوية طول عقد الحبل عقد البيع عقد العهد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود من قبل يبقى العقد هو العهد قال أقررتم أخذتم على ذلك إصري يعني عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشهيد أنا عاوز كلمة العهد من القرآن لأنها ذكرت بالمعنى لكن مادة الاعتقاد مش مذكورة باللفظ المادة الاعتقاد مش مذكورة بالإيه؟ بالأفضل بالمذكورة في القرآن بالإيه؟ بالمعنى وقال أو عقدتم الأيمان عقدتم الايمان يعني اكدتم الايمان يبقى العقد هو تاكيد الايه؟ تاكيد الامر وعقدتم بالتخفيف وذكرى وذكرى ذكرتان صحيحتان وقوله وعقدتم الايمان بالتخفيف يعني اوجبتم على انفسكم الوفاء بها اوجبتم عليه يبقى عقدتم بالتاكيد اكدتم وعقدتم يعني ايه؟ اوجبتم. إيه؟ طب الاعتقاد والعقيده متضاربان يدلان على معنى ايه؟ واحد. يبقى اذا العقيده حكم الذهن القاطع الذي لا يشك فيه. وتطلق ويراد بها عقيده المسلمين اللي هي حكم الذهن الذي لا شك فيه. التي جاء بها النبي صاحب. إنه أكون على الحق، يعني الاعتقاد، الاعتقاد كان اسمه علم معرف، اللي هو الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الحق، الاعتقاد الموافق لحقيقة الواقع، الموافق لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا موجود في إيه؟ في العقيدة الإسلامية. أي واحد يقول عقيدة كذا، عقيدة كذا، ما ينفعش يطلق عليها إلا بباب اعتبار المتمسك بها، إن هو اعتقدها عقيدة. لكن ربنا قال إيه؟ إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني، ما يحق شيء. ربنا ما قالش يتبعون إلا الاعتقاد. واضحة المسألة دي؟ ما قالش يتبعون إلا الحكم الزنا قاطع، قال إلا الظن. يبقى إذا العقيدة، العقيدة التي ينطق عليها معنى العقيدة هي عقيدة المسلمين، والعقيدة الصحيحة التي يجزم العقل بصحتها لأن الأمور إذا كانت تصدر عن رأي ونظر فهي شاء الله. إن شاء الله تعليقا ولا تحقيقا. إذا تعلق الأمر بالمشيئة عن عزم فهو تحقيق، وعن شك فهو تعليق. لأن كل أمور بتجري بمشيئة من؟ الله. لابد أن يعلق الأمر على مشيئة إيه؟ الله. ولكن هو أحسن التحقيق. ماشي؟ يعني إيه؟ يعني مش معاند. أنا لا أعاند. الحق لو ظهر لي على لسانك عليه مع الراس. على لسان أي أحد عليه مع الراس. لو جبت نص مخالف النص على عليه مع الراس. نص بيفسر النص على عليه مع الراس. نص بينسخ على عليه مع الراس. نص صحيح ولا عندي نص ضعيف على عليه مع الراس. مفهوم اتفق عليه الأئمة ولا عندي مفهوم قاصر على عليه مع الراس. تخبرك معايا؟ يبقى لو جبت شيء يخالفني يبقى أنا مش متعصب، أنا متعصب للدليل والإيه؟ والبرهان. يبقى أحذر إن واحد يقول لك ده وهمية ولا لا؟ ما أنا شبع إيمان. خد بالك معايا؟ لا، ده معتقد الصحابة. معتقد، خد بالك، أحمد الشافعي مالك وعلي. وزي ما كنت أقول بعد ما كنت جلست كده لأصحاب المذاهب كلهم في مسائل الفقه تحققون بقول مالك الشافعي واحمد وعلي. طب في مسائل الاعتقاد تحتاج تقول مين؟ ها؟ جعفر بن صفوان، جعفر بن جره، عمرو بن عبيد، صح؟ صح؟ وغيرهم من ائمه التابعين. طيب انت نزلت نفسك من الشافعيه في مسائل الفقه، يبقى معنى ذلك وما نزلتوش انفسكم من الشافعيه بس الاعتقاد، يبقى معنى ذلك الشافعيه ما تقومش من عقيدتي. وكذلك الحنابله، وكذلك المالكي، وكذلك الاحناف. انتوا في كل الادله بتاعتكم وارده عن طائفه الجابيه الجباهي والصحيح والافراد دول ابراهيم النظام، صح؟ يبقى المفروض انت منقسم، ما تقولش ان انت شافعي والشافعي جابي. شافعي صح؟ طيب اذا كنت تعتقد بصحه المذهب الشافعي، طب ليه ما اخذتش بالمذهب الشافعي كل في جميع المسائل وسائل جميع الامور؟ بمعنى ذلك ان انت بتستقل او بتضعف وتكسر مذهبك على المسائل الفقهيه دون المسائل الاعتقاديه. ليه؟ لان انت قلت في مسائل الاعتقاد لا تؤخذ من افواه الرسل، تؤخذ بالعقل. لا تؤخذ مسائل الاعتقاد بالايه؟ بكلام الرسل. تؤخذ بالايه؟ بالعقل، بالدلاله العقليه. فانت لا حاجه بك الى ما ورد في النصوص، وانما انت تعمل عقلك وزينك فيما ايه؟ فيما تعتقد فيما تؤمن. ثم قلت ان كل ما نسب الى الله من صفات هي مجاز، وان اقوالنا فقط هي الحقيقه، فجعلتم ما نسب الى الله مجازا وجعلتم اقوالكم ايه؟ حقيقة. وهذا قمة الطعن في دين الإسلام، أن ما ينسب إلى الله منفي وما ينسب إليكم ثابت. يبقى أنتم رفعتوا نفسكم في منزلة فوق منزلة الله تعالى، الله عما يصفون وعما يقولون. ورقة مستقيمة. يعني تيجي تقول العلم، أنت عارف العلم ونسب العلم الله ونكر العلم. يقول لك عارف مجاز، القدرة مجاز، الحكم مجاز، السمع مجاز عن العلم، البصر مجاز عن النظر وادراك العلوم مثلا او الرعايه، كل حاجه مجاز، كل حاجه مضافه الى الله مش حقيقتها. طب وانت بقى ليك يد؟ يقول لي يد بجد؟ يعني مش مجاز. طب ليك عين؟ يقول لي عين بجد؟ ولا ما انتش عين؟ مجاز. طب ليك انف وسن؟ ايوه. لا مالكش انف، ده مجاز. لا انت ليك الحقائق وربنا ليه ايه؟ النفي. طب ازاي انت بتعمل النفي ده؟ ده انت عندك اثبت انت بحجه ايه؟ المشابهه؟ طب ما هو ربنا نسب نفسه لمدين وقال ليس كمثله ايه؟ شيء. ده هم يجوا في المساله دي تعبوا تعب عقل وتعب تعب رهيب جدا جدا جدا. قال كل ما هو موصوف به البشر لا يوصف به الله. فقام واحد طلع لهم كده من تحت الفخ قال لهم طيب البشر موصوف بوجود الحياه، فكل ما وصف به البشر لا يوصف به الله، يبقى اذا كان البشر موصوف كل متفق عليه. كل الأئمة الكبار مش مذهب، ده مذهب أبي ثور، وده مذهب الليث بن سعد، وده مذهب مالك، وده مذهب الشافعي. يبقى كلمة هذا مذهب يعني معتقد. إيه الدليل اللي بيتكلم عن معتقد؟ إن هو استقصى كل الأئمة من جميع الآراء والاتجاهات الفقهية، وتكلم عن مسائل الاعتقاد. يبقى إذا هو يريد هنا مسائل الإيه؟ الاعتقاد، ولا يريد مسائل الإيه؟ المذهب. قال أئمة أهل العلم، الأئمة الذين يبتدى بهم، والأئمة الذين يتبعون. يبقى في ناس ومش علم لا يبتدى بهم ولا إيه؟ ولا يتبعون ولا يتبعون. يبقى في إيه؟ عالم بس ما ابتدأش به. لكن ما يكون مجتهد ابتدى به، تبع دين ودراية، حاكم ابتدى به ويتبع دين ودراية. يبقى إذا هو شرط في الاتباع إن المتبع عشان يتبع يكون إمام يقتدى به. طب مين اللي هيوصله لدرجة إمام؟ من شهد له بالدين والدراية. يبقى إذا الأئمة الذين شهد لهم المسلمون بالدين والدراية. طب لما يجي واحد تبقى كل اللي بيزكيه وكل اللي بيرفع مقامه وقدره يا إما راجل عامي، يا راجل بدوي، يا راجل عاجز. النسوان في البيوت احنا شفناها برؤية ورؤية الأرض في الدولة استحموا ده ببيع حقيقة. يبقى إمام إزاي؟ أئمة العلم. بتضحك يا عم؟ ما بتضحك ليه؟ الله يحفظ الجمهور المضحكات المهيبة. أئمة العلم إدراكوا الشيء على حقيقته وهو ضد الجهل. يا سلام، إدراكوا الشيء على حقيقته وهو ضد الإيه؟ الجهل. أمين. هل أدرك أئمة أهل البدع العلوم الشرعية على حقيقتها؟ ها؟ ها؟ يبقى ليس من أهل العلم. قال ابن عبد البر في التفسير: اجتمع أهل الحديث والأثر على أن أهل البدع ليسوا من العلماء بالإجماع. إذا ما يجيش وقت إلا بدليل، طالما من أهل العلم، طالما من أهل البدع يبقى لا ينسى إلا العلم، لأن العالم هو الذي يدرك الشيء على حقيقته، وهذا لم يدرك الشيء على حقيقته. لكن ممكن تنسبه للطائفة تقول عالم الرافضة. أولا كتب لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يبقى عالم الرافض، عالم الشيعة، عالم. لكن تقول عالم الإسلام أو العالم الكبير أو العلماء على الإطلاق، لا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لأن إدراك الشيعة لا يتحقق إلا بإدراك النصوص النبوية والآيات القرآنية. وأصحاب الأثر، أصحاب المعروف قال يعني يصاحب، يعني كأنه صاحب، يعني صحابة الرجل للحديث كما صحابة الرجل لصاحبه، يعني الأثر ملازم له. فهو لا يتكلم إلا بأثر، ولا يعمل إلا بأثر، ولا يحكم إلا بأثر، ولا يعتقد إلا بأثر. فالأثر ملازم له لا يفرق في أي وقت من الأوقات. وأصحاب الأثر وأهل السنة، أهل السنة يعني الطريقة الذين كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستمسكين بعروضها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هم في أنفسهم قائمون عليه، لا يدعون الناس إلى شيء وهم مخالفون له، بل هم قائمون على ما اعتقدوا من السمت والخلق والاعتقاد وهذا السلوك. فكلما يحسن اعتقاد الرجل يحسن سلوكه وهديه وسلوكه. المقتدى بهم الذين يقتدي بهم الناس يتبعونهم معهم وفهمت أقوالهم وأدركت مراميها وأدركت معانيها وأنا أنكرها لهم. يبقى نظر الله القرآن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ربما مبلغ أو عالم سابق وربما فتح الفقيه إلى من هو أفقه من علماء أهل العراق. يبقى العلماء انتشروا في الأمة والحجاز والشام وغيره. كان علماء الحديث يحبون الرحلة في طلب العلم، والرحلة في طلب العلم هي التي أثرت المكتبة الإسلامية والعقول الإسلامية والقلوب والنفوس. ولولا الرحالة من أهل العلم ما عرفنا عن الإسلام ولا عن النبي الإسلامي شيئا. فهو يقول أدركت علماء أهل العراق، يعني العراق والحجاز والشام فكان ينتقل يستشرف بلقائه ويستأنس بصحبته ويرى سنته ووجوهه الداعية إلى التعبد والتزلل، فينقل دينه وينقل عبادته وينقل أخلاقه للمسلمين. طبعا لا يختلف عن رؤية مجلس ما يسمى، ولذلك القوة التي ظهرت في كتاباته هي محصلة القوة التي استشعرها من جلوسه مع هؤلاء العلماء. لكن لما تيجي تنزل تجد اسماعيل البدع تلاقيه نوع من الخلوص كده، نوع من الضعف، نوع من الذل، نوع من الوهن، نوع من التميع، نوع من التشتت الذهني. أمور كثيرة جدا تجدها في النار. ولذلك في تفسير قول الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينام غضب ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فما من رجل أهل البدع إلا ويصيبه الذل. قال ذلك سفيان بن عيينة وغيره من الأئمة المفترون هم أهل البدع وأهل الأهواء. يبقى لما تيجي تقرأ كلام ضربت في قوة وفي حس وحس واستمساك. ليه؟ لأنه كان يسمع أئمة كبار، أئمة ثقات، علماء، فتشرب منهم تلك الأخلاق وتلك القوة وهذا العلم، وصار على يقين وثقة أنها سلسلة طيبة مباركة ممتدة من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومه، بل ممتدة من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرسل الله رضا الله عليه. لكن أنت لما تعاشر وإنك بعد تشرب ما تعشق منظر الغنم هتاخد منه طباع تختلف عن طباع الكلاب غير طباع الجمال. ولذلك تلقى الباب بتبقى فيه قوه وشده وغلظه وانف وكبر للجمل. الجمل بيعمل حاجه، الجمل حط عينين فوق ما بصش في الارض، قاعد هو داير فوق راس جاي، فالتاني برضه ايه زيه ما يقبلش حاجه ابدا. لكن اهل الغنم تلاقيهم متهيئين كده وفقار ورحماء. فالطباع الانسان بيتشرف بالبيئه اللي هو عايش فيها اثر بها. فلما يكون معاشر اهل العلم بيتاثر بها العلم، يكون معاشر اهل البدع بيتاثر بها البدع. وزي يقول لك ان الشاب اذا وفق لاول نشاته الى رجل من اهل السنه فقد وفقه الله الى الخير. اذا لقيت كده بتصف واحد اهل البدع في البدايه هتيجي تبص تبقى إلا تدرك رحمة الله عز وجل، هتلقى الشبهات ما تفرقش أبدا، يعني تقعد تكفير، تلقى المعالم المكفرات من حوالي 10 سنة خلاص كنت تركت التكفير، أول ما الدنيا ساحت كفار، أي يا عم، أمال أنت تبت من إيه؟ مش أنت عرفت التوبة والبراءة وقلت إحنا ناس مش دماء المسلمين وحرام وقتلنا الراجل غلط واشتغلنا على الله، نسأل الله يجعله من أهل الجنة. الوقت يقول لك لو بعد جبال الشبهات ودعوتها لفهم غير علم. مين اللي هيخرجه؟ هيروح لواحد عالم يكلمه ويجيب له جنون، هيقول له لا خليك انت كليل، كليل ده فيه سن مانع عشان ما تلوش اثنين راحوا. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب او طعن فيها خالف، خلي بالك المبتدع وصف المبتدع، خالف شيئا لا بخلاف ما يقولون قول المعنى واعتقاد، او طعن سب وشتم مجسم حشويه وصفهم بالذنب وصفهم نسبهم لعالم وطعن في العالم وصفهم مش مكتبه ابن تيميه والامام احمد والامام مالك والامام الطعن فيهم طعن شديد جدا، سب سب جامد جدا من المتكلمه، او طعن فيه يقول لك اذا رد رجل يطعن في الامام احمد فاتهمه بالزندقه، اذا طعن وشتم رجل يطعن في اهل الحديث والاثر فاتهمه بالزندقه. ففي ناس علائم كده علامات، واحد يطعن فيه يبقى يعرف ان دي علامه من علامات سيده، او عاب قائلها طعن فيها يعترف المعتقد، او عاب الذي يعتقد هذا المعتقد فهو مخالف مبتدع، هو مخالف مبتدع او فهو مبتدع خارج من الجماعه، يعني جماعه الايه؟ المسلمين. يبقى من خالف شيئا شيئا هنا منكر ويراد به الايه؟ الواحد. من هذه المذاهب يعني هذه الاعتقادات او طعن، ممكن واحد يخالف ويخفي مخالفته ولا يدعو اليه عسى الله ان يطعن، كما قال الامام احمد المبتدع اذا اخفى بدعته ولم ينشرها فعسى الله ان يطعن، خالف وطعن ودعا ونشر وتصدر بغير علم وهديه يبقى ده لا يقبل منه توبه حتى يدع بدعته. ولذلك نزلوا او انزلوا الحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله على الخارجين على الاسلام اللي هم اليهود والنصارى والمشركين والمجوس وعلى اهل البدع. فقال الرجل اذا كان من اليهود ودخل الاسلام لا بد ان يتبرع من مقوله عزير بن الله، واذا كان من النصارى وترك دين النصارى الى دين المسلمين لا بد ان يتبرع من مقوله المسيح بن الله، واذا كان من اهل البدع ودخل الى اهل السنه فلا بد ان يتبرع من مقوله اهل البدع، يعني يقول كنت اعتقد كذا وانا بريء من هذا الاعتقاد واعتقد اعتقاد السنه، وهذا هو الذي فعله بيتكلم بيقول لي ايه؟ انا عاوزين ناس تتراجع، ده ما تراجعوش، ده لسه مصابين، ده مش ايمان. هو مش ايمان. اللي ما هو اللي يتراجع. يبقى ملك الامام مش عارف يصلي على المنبر. ده ذكاء، ده علم، ده ايمان، ده توبه، ده صدق، ده يقين، ده تعظيم لحكمة ومقام هذا الدين. لكن واحد مش مشكال، هو مكانه في وسط مين؟ وسط العوام. لكن تعالى، لو هو مكانه في وسط العلم الحقيقيين هيروح قال له كحل ده جدا منين؟ خلاص الشيخ اللي تصلي جنب الشيخ احمد. خلاص؟ قام واحد بعت لي رساله وقال لي هل يجوز كذا كذا كذا كذا. فقمت قلت له يا شيخ وليد اتفضل جاوب انت على السؤال ده منه خصك. دايما طالب العلم عينه ايه؟ بصيره. طب ما ليه؟ فقضية الحصر تدل على ايه؟ على ان المسألة مسألة ايه؟ اعتقادية. واخذنا عنهم العلم طبعا، هو اخذ العلم من من؟ من اشراف الناس واعلى مرتبة من المراتب، فابقى الله عز وجل ذكره واثره، وصار من ما يقرب من 1200 سنة لغاية النهاردة ذكر موضوع حرب ابن اسماعيل الكرماني في نقض اعتقاد أئمة السلف والجماعة، بينما أهل البدع والضلال الذين حاربوا أهل السنة والجماعة لا يرفع لهم رأس ولا تستجاب لهم دعوة ولا ترفع لهم راية ولا تبقى لهم غاية. ولذلك أحد الأعداء ومن تلامس الإمام ابن تيمية يقول: ما وجدت أحد الناس ابن تيمية بالعداء إلا وأبقى الله ذكر ابن تيمية وخزر الله ذكر من عادى. كان أشد الناس معاداة لابن تيمية واحد اسمه أحمد بن جابر الحلبي، كان يسب ويلعن ويشتم، وله رسالة موجودة في طبقات الشافعية حشرها بعض المستقبل طبقات الشافعية يسب فاشل الإسلام ابن تيمية، وهي ليست من مذاهب الشافعية ولا من أقواله، هي من أقوال هذا الرجل. لو أنك أنت سمعت هذا الاسم ربما تسمعه لأول مرة، أول مرة، أحمد بن جابر الحلبي. هذا الرجل أين ذكره؟ وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل كثيرة وفتح الحموية، هو رد على فتح الحموية، وشيخ الإسلام رد عليه في كتاب كبير ومن جملة الكتب التي رد عليه فيها في تدريس نقد تأسيس الجنية. لو أنك نظرت لوجدت أمرا عجيبا، هو أن شيخ الإسلام رحمه الله عليه وغيره من أئمة السلف أبقى الله ذكره محمودا. أما غيرهم إما أن يطمس ذكرهم أو يذكروا بالعيب والنقص والذم والتوبيخ. يبقى اللي بيتبع منهج السلف يبقي الله عز وجل له أثرا ويطيل في عمره ويبارك له فيه ويدعى له بالرحمة والعفو والمغفرة، بينما هؤلاء لا ينالون دعوة بالعفو ولا بالرحمة ولا بالمغفرة. نبدأ مشاهد إدوار الله تعالى بمشيئة الله تعالى بعد ذلك في بيان مسائل الإيمان والقضاء والقدر وغير ذلك من المسائل التي تكلم عنها أئمة السلف.